تمام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، فهذا تسليم لمنظومة تحفة الأطفال للناظم سليمان الدمزوري رحمه الله تعالى. يقول الناظم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة. يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الدمزور. الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. وبعد، هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود. سميته بتحفة الأطفال عن شيخ نلمه ذي الكمال. أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. أحكام النون الساكنة والتنوين. للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فقل تبيني. فالأول الإظهار قبل أحرف للحلق ست رتبت فالتعريف. همز فهاء ثم عين حاء إهمالتان ثم غين خاء. والثاني إدغام بستة آتت في يرمولون عنده قد ثبتت. لكنها قسمان قسم يدغما فيه بغنة بينمو علما. إلا إذا كان بكلمة فلا تدغمك دنيا ثم صنوان تلا. والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كبيرنة. والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء. والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل. في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها. صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما من طيب انزل في تقنضع ظالما. أحكام النون والميم المشددتين. وغن ميما ثم نونا شددا وسمي كل الحرف غنة بادا. أحكام الميم الساكنة. والميم إن تسكن تاجي قبل الهجاء لا آنيث لينة لذي الحجاء. أحكامها ثلاثة لمن ضبط إخفاء إدغام وإظهار فقط. فالأول الإخفاء عند الباء وسميه الشفوي للقراء. والثاني إدغام بمثلها أتى وسمي إدغاما صغيرا يا فتى. والثالث الإظهار في الباقية من أحرف وسميها شفوية. واحذر لدى واو وفاء تختفي لقربها والاتحاد تعرف. حكم لام أل ولام الفعل. للام الحلال قبل الأحرف أولاهما إظهارها فالتعريف. قبل أرباع مع عشرات خذ علمه لنبغي حجك وخف عقيمه. ثانيهما إدغامها في أرباع وعشرة أيضا ورمزها فعي. قل ثم صل رحما تفزدك ذا نعم دع سوء ظن ذر شريفا للكرم. واللام الأولى سميها قمرية واللام الأخرى سميها شمسية. وأظهرن لام فعل مطلقا في نحو قل نعم وقل والتقى. في المثلين والمتقاربين والمتجانسين. إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق. وإن يكونا مخرجا تقربا وفي الصفات اختلفا يلقبا.